يا فضيلة الأستاذ الشيخ طاهر محمد مخاريطة في رحاب مسجد مولانا العارف بالله الإمام محمد ماضي أبو العزائم رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، تبدأ هذه الأمسية القرآنية التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، والتي دعا إليها سماحة الشيخ عز الدين ماضي أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية. تبدأ ببداية المدائح النبوية، فقد استضفنا لها من قراء الإذاعة الشيخ محمود رمضان ومن مبتهليها الشيخ محمد عمار في رحاب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى الذي أكرمنا الحق تبارك وتعالى بالانتساب إليه وجعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم. نعيش في رحاب هذه المدائح النبوية يقدمها الشيخ محمد عمار. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة مهزاة، موتي بالجفا. صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب أشرقت أنوار حبي يا منايا في لقاه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنوار مولد حب قلب المصطفى. قد أشرقت أنوار مولد حب قلب المصطفى. قد أشرقت بشرى لنا حل الصفا. قد أشرقت بشرى لنا حل الصفا. ذكرى شروق الشمس هيج صبوتي أهلا